قال ربعي بن عامر لرستم عظيم فارس: إن الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، نبتغي اليوم سوى نهج العلا. يا دين السلام فينا لن تضام، إننا لله نبيد جمع الظلام، قد مللنا الكلام ومللنا الملام، فسنمضي بها ولن نخاف الملام. يا دين السلام إننا لله نبيد جمع الظلام، قد مللنا الكلام ومللنا الملام، فسنمضي بها ولن نخاف الملام. اسمعوها قد علت أصوات السكوت، أدابت ذلنا وغاروا مقام، أعلنت بأن عزنا لن يموت، إننا العز فإننا اسم الكرام. فاسمعوها قد علت أصوات السكوت، أدابت ذلنا والعاروا مقام، أعلنت بأن عزنا لن يموت، إننا العز فإننا اسم الكرام الكرام. نبيد جمع الظلام، قد مللنا الكلام وبذلنا الملام، فسنمضي بها ولن نخاف يا دين السلام. إننا لله نبيد جمع الظلام، قد مللنا الكلام الملام، فسنمضي بها ولن نخاف الملام. وانفش المجد على سماء الخلود، وارفعوا راية دين رب السلام، واشهدوا النصر لنا بتلك الحدود، عاد إسلامي وعاد دين الحسام. وانقشوا المجد على سماء الخلود، وارفعوا راية دين رب السلام، واشهدوا النصر لنا بتلك الحدود، عاد إسلامي وعاد دين الحسام. إننا نبيد جمع الظلام، قد مللنا الكلام ومللنا الملام، فسنمضي بها ولن نخاف يا دين السلام. فينا لن تضام إننا لله، نبيد جمع الظلام، قد مللنا الكلام ومللنا الملام، فسنمضي بها ولن نخاف الملام. يا دين السلام مع الظلام، قد مللنا الكلام ومللنا الملام، فسنمضي بها ولن نخاف الملام. يا دين السلام، يا دين السلام، يا دين السلام، يا دين السلام، فينا لن تضام. هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، هكذا كنا وما زلنا ولا نبتغي اليوم سوى نهج العلا، نبتغي اليوم سوى نهج العلا.